بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس مدارسة كتاب متن الإمام أبي شجاع الشافعي رحمة الله تعالى عليه، الذي هو غاية الاختصار في الفقه الشافعي، وكما سلفت الإشارة إليه فإن الكتاب كما سماه صاحبه غاية الاختصار يختصر اختصارا شديدا لا يفي بالغرض، لا يفي بالغرض. فلذلك نتوسع بما يفيد إن شاء الله، وبما يعطي المطلوب، كي نسدد ونقارب، لا إطالة مملة ولا اختصار مخل. كان الحديث على أبواب الأطعمة، الحديث عن أبواب الأطعمة، وأبواب الأطعمة تنقسم إلى أشياء كما قدمنا، منها أطعمة محرمة تناولنا بعضها وهي الميتة. الميتة محرمة بالإجماع وقد تقدم الحديث عنها، والاستثناءات التي استثنيت من الميتة كالسمك والجراد، واليوم الحديث عن شيء من المحرمات هو الدم. أو على الأضبط أن نقول الدم المسفوح. جاءت روايات بذكر الدم المسفوح وأنه المصبوب المسال المهراق، وروايات بإطلاق الدم. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به. فهذا فيه تنصيص على الدم المسفوح، والمسفوح هو المصبوب. ووردت روايات مطلقة، آيات مطلقة، قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، بدون ذكر المسفوح. هذا في كتاب الله سبحانه. الدم جاء مرة بالدم المسفوح، وجاء مرة بالدم بدون ذكر المسفوح. وهل المطلق يحمل على المقيد أم أن هناك بعض الاستثناءات؟ إذا فهم أن الدم المسفوح هو المصبوب الجاري فقط، طبعا فهمه قاصر بعض الشيء. إنما الدم عموما محرم إلا أنه قد استثني النادر، استثني النادر كما سيأتي. فأدلة تحريم الدم ما سمعت من الآيات، وحديث رسول الله، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أو عفوا الإجماع المنعقد على تحريم الدم، ونهى النبي عن ثمن الدم كذلك. هذا واستثني من الدم، استثنيت من الدم أشياء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالكبد دم المتجمد محرم، الدم عفوا الكبد حلال بالاتفاق، الكبد حلال بالاتفاق. وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وحلت لنا ميتتان ودمان، لا يقال من قبيل الرأي، بل له حكم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكبد والطحال حلال بالاتفاق. وكذا من الحلال بالاتفاق الدماء التي تبقى في عروق الذبيحة، أنت ذبحت ذبيحة وخلاص أنهرت دمها وعلقتها، تجد بقايا دم وآثار دم موجودة في العروق أو في الدم أشياء خفيفة، هذه معفو عنها أيضا بالاتفاق. نقل هذا الاتفاق عدد من أهل العلم، ذلك إذا وضعتها في قدر ورغت رغاوة الدم، هذه مستثناة من الدم المحرم. إذا نستطيع أن نقول استثنى من الدم الدم المسفوح، واستثنى من الدم استثنى من الدم الكبد والطحال، واستثنى أيضا الدم المتبقي في العروق. وبالله تعالى التوفيق. كيف؟ هل كانوا يأكلون الدم؟ نعم منهم كان يأكل الدم، لذلك عندهم صور، بعضهم إذا كان في البادية وجاء أو عطش يأتي للناقة ويطن طعنة ويأخذ الدم ويشربه، وآخرون كانوا يجففون الدم وبعد ذلك يطحنونه ويخلطونه بدقيق أو بنحو ذلك ويأكلونه، فكان لأكلهم للدم صور متعددة ذكرها العلماء رحمهم الله، فالدم محرم. وقد قال تعالى ودما مسفوحا فإنه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والشيء بالشيء يذكر، هل الدم نجس أو ليس بنجس؟ نقل عدد كبير من أهل العلم، القرطبي والنووي، عدد كبير جدا من أهل العلم الإجماع على نجاسة الدم، نقل عدد من أهل العلم الإجماع على عدم نجاسة الدم، على نجاسة، أعوذ بالله اشترج من هذا التخليط اليوم، الإجماع على نجاسة الدم لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس. قالوا معنى ركس نجس. فعلى هذا بنى الجماهير. بعض العلماء المتأخرين ذهبوا إلى عدم نجاسة الدم خارقين للإجماعات. ما الدليل عندهم؟ غاية ما استدلوا به أن بعض الصحابة جرح وهو يصلي وما خرج من الصلاة، قالوا فلو كان نجس لخرج وغسل الأثر عنه. قل نعم، بعض الصحابة جرح وهو يصلي كعمر رضي الله تعالى عنه، وقال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، لكن هناك فارق بين خروج الدم من بدن الإنسان وبين نقض الوضوء، بين النجاسة وبين نقض. فأنت لو أنت تصلي وطفل بالى عليك وأنت تصلي هل وضوءك نقض؟ لكن ليس معنى أن النجاسة أصابتك أنه لزاما أن تخرج من الصلاة. نعم إذا كان بإمكانك إزالتها تزيلها، لكن لو لم يكن من إمكان أن تزيلها فلا مانع أن تتم صلاتك بها والله أعلم. ثم لما قيد العلماء الدم المسفوح، الدم المسفوح يعني احترزنا عن الدمل والأشياء الخفيفة التي تخرج، فلا نقول بطهارتها أيضا، إنما نقول ما زالت نجسة لكن معفون عن هذا اليسير منها والله تعالى أعلى وأعلم. هل أي سؤال يتعلق بالدم يا أخوة؟ هل عندكم أي سؤال يتعلق بالدم؟ نقل الوضوء لا، الدم ليس بخروجه ليس بناقل إلا من موطن الفرج والدبر. يعني إذا جرح الشخص جرحا هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه، ما عندنا دليل على نقض الوضوء بخروج الدم. أسلفنا أن عمر طعن وهو يصلي، أسلفنا أيضا أن حسن البصري قال ما زال المسلمون يصلون في جرحاتهم، لكن لو خرج من مكان الدبر أو مكان النجاسة إلا أنه في المستحاضة أيضا تصلي مع دم استحاضتها. يقال أن هذه حالة ضرورة عندما يصلي في جرحه. هو عفوا يعني سؤالك مجسدا، هل خروج الدم من جسم الإنسان من غير القبل والدبر ناقض للوضوء؟ لا، أنا بس لن أتعب نفسي معك، إلا بس أقول الأصل عدم النقض، والقائل بالنقض يأتي بدليل وانتهى الأمر. نعم يا إبراهيم. شيخنا بعض الناس تجرح مثلا جرحا سويا ثم يمص هذا الدم، يعني واحد يجرح ويمص الدم. رد على ابنك يا ابو ابراهيم. ما يقصدش كده، ما يقصدش في جرح صغير في الايد. طب في ناس بيمص الدم وهو صغير ومعلقه في بس ناس كتير ما تعرف عن هذا، لكن ارى بعض ناس كتير تعمل بيظنوا ان الدم نافع. لا يجوز طبعا، لا يجوز، لا يجوز خلاص، لا يجوز الا اذا يصير معفو عنه، يصير معفو عنه الله يعزك. نعم. من أدلة تحريم الميتة قالوا بسبب انحباس الدم بداخلها فهو ده دليل على نجاسته. يا سلام، من أدلة من أسباب تحريم الميتة انحباس الدم بداخلها فهذا دليل على نجاسة الدم. يعني نجاسة الدم؟ احنا قلنا الدم ولا نلف يعني اللفة الطويلة. هو والآية إن لم يكن ميتة أو دما مسحا فإنه نجس. هل بدك من أن يبحر؟ ألف من قسمت المسألة. نعم. هو كل ما أكل لحمه ما هو طاهر؟ يعني دمه طاهر ولا نجس؟ نعم يا طلال. نعم. كل ما أكل لحمه دمه مش طاهر ولا نجس؟ كل ما أكل لحمه دمه إيه؟ طاهر. ليه؟ طب البقر والجاموس لحمه دمه انت كل ما اكل لحمه ايوه دمه طاهر ازاي؟ هنا في نجاسه هنا الدم؟ الدم نجس، كل الدم نجس الا انه معفو عن اليسير المعلق، وانت تذبح الذبيحه بقي في العروق دم طفى على وجه الماء اثناء الطبخ، هذا معفو عنه. ممكن يكون بيقصد البول اللي اكل لحمه. خلينا بيقصد ايه وطلع الدم هنا. خلاص يا جماعه اتفضل. بيع الدم لأنها الوصول على ثمن الدم. ندفع ثمن ما يقال الاضطرار الآن في الاتجار في الدم، بنوك الدم وعفو المستشفيات تبيع الدم إذا احتجنا كمضطرين. تعرف أن الضرورة تجوز المحظورة. نعم المحظورة. نعم. يأخذ جزرين الشيخ يصلي في الثياب ويبيع الدم. الدم نجس كونهم يصلون في الثياب التي فيها الدم. الصلاة صحيحة لكن يقول لهم طاهر ثيابك، ده نهي مستقل. نعم تفضل. أثر علي رضي الله عنه أنه ذبح بعيرا ثم جاء الدم على ثيابه فصلى فيه. لم أمر على سنده. أثر علي أنه كان ذبح جملا صار الدم على ثوبه فصل. ليس معنى هذا ان الدم طاهر. يعني كان علي مثلا احتج بعض القائلين من بطهاره الدم ان علي كان ذبح جملا وطار بعض الدم على ثوبه فصلى بالثوب، هذه لا تساوي ان الدم طاهر. او لم يوجد ثوب إلا هذا الثوب أنا ذاك. نعم. الأعلاف بتاعت الحيوانات يدخل فيها الدم في صناعتها، وإحنا نأكل الحيوانات والفراخ والبقر والعجول وكذا. الأعلاف الحيوانية معلوفة على الدم. أنا بشرك إن في مصر الآن الحمد لله اتجه العاملون في هذا الحقل الداجني إلى الأعلاف النباتية. نظر منهم من يستعمل أحلاف حيوانية الآن، كانوا يجمعون الدم والريش ويطحنونه. سؤال بقى، هل حرام على الدجاج أن يأكل الدم؟ السؤال لك أنت بس اسمع عليه. هل حرام على الدجاج أن يأكل الدم؟ مش حرام عليه. ناس تكون جلالة، تكون حكمها حكم الجلالة، تمهلها حتى يطهر ما في يدها ما في بطنها وبعد ذلك تأكلها. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان في نقاش مع الإمام أحمد على ما أورده الشيخ الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه، يتناقشان في الرجوع في الهبة، فقال الشافعي الرجوع في الهبة جائز مع الكراهة. الإمام أحمد قال بل هو حرام. فقال الشافعي لأحمد ما وجه التحريم يا أحمد، ما دليل التحريم؟ قال دليل التحريم أن النبي قال الراجع في بدنه كالكلب يرجع في قيه. قال الشافعي والحرام على الكلب أن يرجع في قيه. قال الإمام أحمد ليس لنا مثل السؤال، ليس لنا مثل السؤال، هل تفيد تحريما أو تفيد كراهية؟ ما زالت أيضا ليست بقاطعة والله أعلم. هذا من المعفو عنه، نستدلش في المستعداء معفون عنها للاضطرار. نعم الأخ بلال موجود؟ نعم. أنت شئت يا بلال؟ نعم. طيب جزاكم الله خير بهذا القدر، نجتزئ. ومعنا الآن أحد إخواننا أو أحد الأبناء، أحد الأبناء الصغار صغار السن لكن كبار القدر إن شاء الله، لحمله لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الليلة زائرا كعابر سبيل مع فضيلة الشيخ أبي حمزة من السويس حفظه الله، والأخ الكريم اسمه بلال ويدرس في، هو من خارج مصر، من خارج مصر لكن يدرس في مدينة البعوث في الأزهر. بلال ابن من؟ بلال ابن عبد الرحمن، وأصله ليس بعربي لكن إذا جاء بجواري سأحدثكم عنه بما يفيد إن شاء الله تعالى، لكن أقول إن هو مما من الله به عليه أنه يحفظ القرآن بالقراءات العشر على ما زعمه، اسمح لي. فسيجلس بين أيديكم، ومعنا فضيلة الشيخ أبو حمزة الذي أتى به من السويس، وفضيلة الشيخ حسان بن عبد الرحيم حفظه الله تعالى، يختبرانه بما ييسر الله لهما. فمرحبا بك يا بلال، تعال هنا يا بلال بجواري لأني سأترك لك المقام مع أخي الشيخ حسان للاستفادة من طيب تلاوتك ومن قراءاتك التي تحفظها. تفضل يا بلال تعال.